لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب إلي أن أتحدث عن مقام الصحابة العظيم في ذبهم ودفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول عن الكافرين: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون. الأحداث التي حصلت في الأيام الفائتة والشهور الماضية من تطاول الكفار على جناب ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حركت الأمة نحو معرفته وسيرته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، وكما يقال: رب ضارة نافعة. وهذا ليس فيه انتقاص أصلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يحدثون عنه ليس هو الرسول الكريم، ليس هو الرسول الكريم الذي نعرفه نحن. الذي نعرفه نحن هو الذي قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. والذي قال الله عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم. والذي قال الله عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما الذي رسموه فقد رسموا شخصية يعرفونها هم، أما نحن فلا نعرفها، ونبرأ إلى الله من الذي قالوا وكتبوا. كان عليه الصلاة والسلام هو في مكة، أم جميل زوج أبي لهب كانت كلما رأته تنشده شعرا تغيظه، كلما رأته تقول: مدمما أبينا ودينه عصينا، مدمما أبينا ودينه، مدمما عصينا ودينه أبينا. أسمته مدمم، اختلقت له اسم، كلما رأته تقول: كيف يا مدمم، المدمم المذموم يعني، وكلما تراه تقول: مذمما عصينا ودينه أبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليها. فلما قيل له: لما لا ترد عليها؟ قال: إنما تعني مذمما وأنا محمد. هي تعني مذمم وأنا الكلام لا يعنيني، إنما تعني مذمما وأنا محمد. وهذا معناه باختصار: العارف عز مستريح. رسموا ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بدأ يرسموا أصلا، لأن الشيطان لا يتمثل به، يرسموا كيف؟ هذا لا يمثل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي نعرفه. حديثنا عن الصحابة وكيف أنهم كانوا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قضية تربوية تربينا على ذات القيم. لكن أول شيء ينبغي أن نقف عنده هو حديثنا عن مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اختارهم الله لصحبة نبيه واصطفاهم واختارهم. قال عنهم ابن مسعود: أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه، هم الذين معه. لذلك الذي أؤكده هنا بأن حب الصحابة من حب النبي صلى الله عليه وسلم أولا. لا يستقيم إيمان ولا يكون دين بغير حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى، وهو من شيوخ الإمام مالك بن أنس، يقول رحمه الله: من أحب أبا بكر فقد أقام السبيل، ومن أحب عمر فقد أوضح الطريق، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أبغضهم كان منافقا، وأخشى أن يرفع له عمل ألا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه تجاههم سليما. هذا هو الدين. هؤلاء الصحابة بذلوا أروع المواقف وعاشوا أصدق اللحظات في إثبات حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في نقاط. النقطة الأولى إجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وهيبته في نفوسهم، كانوا يعظمونه في النفوس. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطرقون بابه بالأظافر من الأدب معه، يخبط البيبان بالضفر، يدق الباب بالضفر عشان ما يزعجوه، أدب شديد. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما ملأت عيني من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ولو أنك أردتني أن أصفه لما استطعت، لأني ما ملأت عيني منه أبدا، حتى النظر ما كانوا يقدرون أن ينظروا إليه إجلالا وتعظيما صلى الله عليه وسلم. فمن مظاهر حبهم ونصرتهم وتقديسهم لموقفهم وتقديس موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا ينظرون إليه أبدا في وجهه، أدب واحترام وتقدير عجيب. هذه نقطة في غاية الأهمية وفي غاية الوضوح. هذا أولا. ثانيا، كانوا يبادرون إلى خدمته، المبادرة إلى خدمته، وجيء بالذين خدموا الرسول صلى الله عليه وسلم والذين نالوا هذا الشرف، الذين كانوا يخدمونه ويقفون بالقرب منه ويعاونونه، حتى قال أبو سفيان: لقد أتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما وجدت قوما يحبه صاحبهم كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ما وجد. كان كما قال ابن حجر: إذا بصغ بادروا إلى بصاغه، وإذا سفل بادروا إلى تفاله، وإذا حلق شعره، وقد حلق شعره صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وحلقه عبد الله بن يعمر وكان يحمل الموس، فقال له: يا عبد الله، الموس بيمينك ورأس رسول الله بين يديك، يعني لا تسوي لي بتسوي، يعني ممكن لا تقتل لي. فجعل الرجل يبكي يقول: أفعل ذلك؟ ثم حلق، فقال: اعط الشق الأيمن لأجل أبي طلحة، الشعر الشد الأيمن أدل أبو طلحة هو وأهل بيته، والشق الثاني قال: قسمه على أصحابي، شعره قسمه على الناس عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء أن خالد بن الوليد كان يحمل شعر النبي صلى الله عليه وسلم معه في الحروب، عنده شعرات كان يحملها معه. وقيل أنه ذات مرة في القلوس التي يلبسها، وهو الحجر التي فوق رأسه، وكان يضع فيها ذلك، لما سقطت القلوس اقتتل عليها مع المشركين قتالا عنيفا حتى أجلاهم، قال: والله ما فعلت هذا لأجل أن الشعر شعر، ولكن خشيت أن يقع شعر رسول الله بين يدي المشركين. قتال في شعره، خله ذاته في شعره، ذا ما بخله، ما كان لأحد أن يمسه. شوف الكلام الحصل ده، والله نحن ناس ميتانين، أكلنا بجد. يقول لك: يا أخي نحن الجبن ما غزلنا خليت تحت الدنمارك، نكاتل في ناس تحدهم الليلة يا أخي بالجبنة، يقاطع شو يا أخي الدنمارك ده غير الجبنة واللبن عنده شو من قل اللبن يا أخي عندكم في السودان؟ جبنة الديوان دي ما كويسة؟ ما لا؟ الجبنة ما غزلنا خلينا نحن. شوفوا الحصل ده كان كافيا لغزو الدنمارك وافتتاحها، ده كان كافي، لكن ما في أمة. هنا مثلا حدنا نقدر عليه المحاضرات دي، ده نقدر عليه، لكن أصلا الذي حصل كان كافيا لأن تسقط الدنمارك وأن تحتل. يا أخي نحن مقاطعة ما قلنا قاطعة. بعدين شوف المقاطعة أكلمكم معلومة الناس ما عارفينها. الدور الفات الناس قاطعوا الدنمارك خسرت خسارة شديدة. بعد ذلك الأمة نسيت. تعرف الدنمارك عمل شنو؟ أعادوا السلع ولكن بأسعار أزيد، فإذا بهم في الفترة التي باعوا فيها استطاعوا أن يعوضوا الخسارة. راشن من المرة الأولى مش الناس قاطعوا وتاني حدث شنو؟ ونسوا تاني أكلوا الجبنة. والله أنا موجود في الجبنة يا جاس يا كم ما أكلت جبنة بتموت. أنا الطعمية والفول في شنو يا أخي؟ والله أنا مستغرب المقاطعة. بعدين ما عامة ناس يقاطعوا وناس ما يقاطعوا، بلد تقاطع وبلد ما تقاطع، ما بيمشي كده الموضوع. كل الناس يقاطعوا. بعدين أنا كنت متوقع شنو؟ متوقع إنه أي رئيس مسلم يسحب السفير بتاعه من الدنمارك يقول لهم قفلوا السفارة إن شاء الله يبقوا مغلق تعالوا راجعين، وأي سفير دنمارك يطردوه يقفلوا السفارة إن شاء الله يعملوها مطعم ما عندنا مشكلة. لكن ده كله ما حصل يا أخي. ده ما قادر نسويه نحن، الأمة ما قادرة ده تسويه. خلي إنه نحن نكاتب في شعر أن حصل قتال عنيف في القلوزة دي، بس القلوزة دي الطاجين بالبسل المقاتل من حديد، الناس اتقتلوا بس الناس اتقربوا. يا قلبي دي طاجية ولا شو ده؟ خالد قال لهم فيها شعره وأخشى أن يقع شعره بيد المشركين عشان ما يهينون لك كده. شوف سبحان الله، يعني لما نأتي وننظر إلى واقعنا وواقعهم نجد أن الأمر كبير وأن البون شاسع. كان، وهذه نقطة في غاية الأهمية، كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يبادرون لخدمته ويشرفون بذلك. يقول كعب ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ثم أفارقه بالليل إذا دخل داره، قال وأشعره أني انصرفت. يقول خلاص أنا ماشي. قال فأذهب خطوات فإذا دخل الدار عدت ورقدت أمام داره حتى لا يسبقني إليه أحد في الفجر عشان زول تاني يحصل ما فيه. قال فلما رأى ذلك مني قال يا ربيعة لقد خدمتني حتى رضيت، أنا راضي منك، رضيت عنك، سلني وريني داشن أطلب طلب سلني. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذات؟ شوف أي حاجة في الدنيا دي، كشف في السوق المحلي، في الخطة الإسكانية الجديدة إن شاء الله، في الأمل كويس، بسل أي حاجة في الإسكان السعد أي حاجة. قال سلني غير ذات. قال هو ذات قصق لبث مرافقتك في الجنة. قال ما الذي حملك على هذا؟ قال تأملت الدنيا فإذا هي قليلة تنقطع فأردت أن أسألك ما لا ينقطع. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. فكانوا يبادرون إلى خدمته. تأتي أم سليم بولدها أنس تقول أنيس خويدمك يا رسول الله، تقول مش خدامك شنو خويدمك. وأنس ده يا سلام، الصحابة كل ما فيهم كلام، أنس ده نجيض جيض فاهم شافع لكن فاهم، ما في ناس ذاته شفع لكن ربنا مدون عقول. بقى يخدم. جاء ذات يوم متأخرا، قالت له أمه أين كنت يا أنيس؟ ما كنت لتتأخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا إخواننا تعهد الأولاد مسألة مهمة. حسب إجابة ما جاءت بعد ما شاء الله البلي بكتر والكورة اللي بعلقها في العمود ده بتكتر، ونحن ذاته ما بنقدر نمشي في ذاته مع الشفع. والله أكلمك يا أخي، الشفع ذاته ينبغي أن يغرس فيهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكى ذلك عنه. فشوف أنا ذا قالت أين كنت؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته. قالت وما حاجته؟ قال ما كنت لأبشي لك سره. عليك أشوف الشافع ده، والله الشافع نجيب دي أمه قلت كنت وين رسلك وين؟ قال لا ما أقدر أكلمك، ما كنت لأبشرك سره، جعلت تضحك وتقبله بين عينيه تقول أي هكذا يا بني. قلت والله كويس يا أخي شافع إخوان، شوفوا شوفوا الفهم. فكانوا يبادرون لخدمته صلى الله عليه وسلم. ثالثا كانوا يزرعون محبته في نفوس الصغار. إخواننا أنا أسألكم سؤال، أنا ما أشك إن معظم المسلمين الآن في المسجد وخارج المسجد لا أشك في محبتهم الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس محل شعارات ولا مساومة، ده ما فوق سياسة ولا كورة ولا ده كلام، يعني ثاني ما في كلام ذاته، ما في مسلم الله أعلم التكران والحيران وبتاع المخدرات كلهم. الرسول عليه الصلاة والسلام منطقة ومكانته لا تقبل المساومة، يعني ما نظل بساومك يقول لك زيد الحب شو ولا نجسه، الكلام ده بصورة تلقائية. لكن لما حصلت الأحداث من أجلس صغاره في البيت وحكى وقص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف وأحداث، أجاب شفع وقعدهم وحكى لهم منه بجد شفعنا. ما الدنمارك أرادت أن تنتقصه ونحن نعاملهم بنقيض قصدهم، نرفع من شأنه ونعلي من قدره ونجعل ذلك دينا نعلمه الأجيال والناشئة إلى يوم القيامة. قلت الشفع بدل ما يقلبوا مع إسبيستون والكلام الفارغ قال إسبيستون قال قناة الشباب المستقبل، مستقبل شنو؟ مع الحديث والفار في المستقبل يا أخي، ذاته فارا هين ده والله فارا صعب، فار ذاته فار ذاته ما لقانا قبل كده ذاته يا أخي، يا أخي الرجال بيشتبات بيحضروا الفار ده خلي الشفع يا أخي. قال قناة المستقبل، مستقبل مع الحديث والفار، والله حبت مستقبل ما فيه، والله يشوف معك الريح والله يكلمك يا أخي، ما في مستقبل مع المسؤول يا أخي. قاعدوا نحكي لهم قلنا الليلة حنتكلم عن العهد المكي، أرسل لهم في مكة حصل له كده وحصل له كده وحصل له كده، هاجر إلى المدينة عمل كده وعمل كده وعمل كده. كويس أنا ما أدعي المسألة، لكن زمان قعدت أشفع وكلمته قلت له لا أنا حكلمكم عن رسول الله السيرة، بقيت كل مرة أحكي لهم مقطع لما نجي نوم شفع صغار بعدين بينتبهوا بيحضروا، وأنا قمت قطعته لقيت واحد فيهم موقف شافع في الشارع بيحكي له، حكيت له أنا والله قلت أنا غلطان حق وقفت الموضوع له يا أخي حبه أنا أكلم بيحكي له ويقول له رسول الله دخل الغار ومعاه أبو بكر والمشركين جو وكده والربنا غطاه وقعد 3 يوم وبعد ذاك مرق ومشوا في المدينة، وأنا من بعيد بعيد له قلت له زر كامل يتبين، قال أنت انت حكيت لنا قبل سنة قبل سنة بس قلت مرة كده بس قلت كده قبل ما ينوم وحكي لهم ليه قبل حكي لهم. لماذا لا نغرس في نفوس ناشئتنا وصغارنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق السيرة؟ وهل يوجد شيء في هذا الوجود بعد الكتاب الله والقرآن العظيم أفضل من السنة والسيرة؟ وما الدين إلا كتاب وشنو وسنة، كتاب وشنو وسنة ده الدين. وسأحكي لكم مثالا من الصحابة، أم حذيفة رضي الله تعالى عنها صحابية جليلة، وهي سهيلة بنت سهل، سهيلة بنت سهيل بن عمرو العامري، العامرية تزوجها أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة أخو هند، وأبوها سهيل بن عمرو الذي كتب ميثاق المشركين يوم الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوها أبو جندل الذي كان أسيرا لمكة لأهل مكة. فنادت أم حذيفة هاجرت هجرة الحبشة الأولى مع زوجها، وهاجرت إلى المدينة الهجرة الثانية عند ولدها حذيفة في 8 من عمره، نادت عليه وأرسلت إليه قالت يا حذيفة منذ متى وأنت لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت آخر مرة شفت فيها الرسول عليه الصلاة والسلام مثل، قال منذ مغرب البارحة. الشدع يصير في العصر يعني زي اليوم العصر، سألته قال لهم بارح المغرب كنت معه، قالت لقد جفوت يا حذيفة. ده شاف يا أخوانا أهان على نفسك ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ البارحة، لعل قرآنا نزل أو حكما قيل ألحق به. قلت أنت كيف تصبر وتتحمل يوم كامل ما تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يا أخي شافع عمره 8 سنة، عمره 8 سنة حذيفة الطفل ذهب ووافى العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلته أمه ينتظر درسا. لما وصل يعمل درس يقوم يشيل الدرس يمشي ويدل منه لأن المشوار بعيد، يقول لا والله حصل كده كده كده. سبحان الله اليوم ده ما كان في درس، ما رسول الله ما كان كل يوم بيعمل درس، كان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم حتى لا يسأموا. فقال صليت العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتكلم، قال فهممت بأن أنصرف. قال خلاص ما في درس، شفته من بعيد اطمأنت عليه شافع هم إنه ينصرف. قال فرأيت الأشياخ قد اكتنفوه، الناس الكبار أحاطوا به عليه الصلاة والسلام، هذا يسأل وهذا يستفتي وهذا يستفسر وهذا عنده مشكلة وهذا يريد شفاعة وهذا يريد مال وهذا يعني كلهم شنو. قال فأتيت ووقفت بعيدا حتى فرغ الأشياخ، وكرهت أن أزاحمهم حتى لا يظن بي سوءا. فلما فرغوا جميعا قال أقبلت عليه، فلما رآني تبسم، وكان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم كأنما هو قطعة بدر عليه الصلاة والسلام. قال فلما دنوت منه حذيفة وضع يده على رأسي وقال لي جاءني جبريل الآن وأخبرني أن الله غفر لك ولأمك ولأهل بيتك يا حذيفة. قال لي جبريل جنازي من السماء، قال لي الشافع ده وأمه وناس البيت كلهم غفرنا لهم، الموضوع انتهى. شوف الشافع ده والله العظيم هنيئا لحذيفة بأمه وهنيئا لأم حذيفة بولدها حذيفة، وهنيئا لنا بهذه التعاليم المباركة وهذه السير العطرة. جاءني جبريل الآن وأخبرني أن الله غفر لك ولأمك ولأهل بيتك يا حذيفة. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون نبيهم، يحرصون على غرس حبه وسيره وشمائله في نفوس الناشئة والصغار. رابعا من دفاع الصحابة، ركزوا معي في النقطة القادمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريهم لنصرة السنة والدفاع عن الأحكام والحديث. ولذلك حفظوا لنا هذا الدين، وهذا من الدفاع يا إخوانا، الدفاع عن رسول الله الصحابة بأشخاص دافعوا كما سوف نعرف بعد قليل حتى بأرواحهم، ولكن من أعظم الدفاع الدفاع عن سنته. وسأذكر لكم في ذلك نماذج. النموذج الأول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يا سلام يا الصحابة دي الناس فهمين. كان ابن مسعود إذا ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه وجسمه. طبعا نحن كأن قلوبنا ميتة وما عندنا نفس الإحساس بتاع الـ بتاع الـ بتاع الـ الـ الأوائل. يقول الإمام مالك أتيت مكة حاجا فوجدت أيوب السختياني يدرس. أيوب السختياني كلمتكم عنه قبل شوية، قال وجدت يدرس. قال فكنت أقف وأستمع إليه، قال فرأيته مرة فأكبرته. قال كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعبر ويبكي لمجرد ذكره حتى يرحمه الحاضرون. قال فلما رأيت ذلك جلست وأخذت قلمي وورقتي وكتبت عنه. قال بيجي عالم، قال هذا عالم يعني من بعيد لبعيد بس يسمع مرة واحدة لقاه لما نجيب صلى الله عليه وسلم يبكي. قال ده عالم بجد، طوالي قعد لقى أخذ منه. شوف الفهم. فبالتالي أقول هنا ل هذه المناسبة التي ذكرتها لكم ليشنو دفاع الصحابة عن السنة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا حدث تحللت أزرار قميصه وغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه. يقول أو كما قال أو مثل ما قال أو نحو مما قال عشان ما يكذب. لما نجي يقول الرسول الله قال مرات يخاف انه مع انه هو حديث هو احسن الصحابه وحديث وقريب عهد من الحديث وسمع منه من فين النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة؟ إذا يقول الصحابة الناس يسمعوا منه التابعين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتفخ أوداجه وتتحلل أزرار قميصه وتغرورق عيناه بالدموع، يقول مثل ما قال أو نحو ما قال أو كما قال. يا سلام يا أخي الناس دي عجيبين. قال ابن مسعود لابن أخ له يرمي الحصى الصغير، يشيل الحصى الصغير يرمي يجدع يرمي، وقفوا قال لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا بالحصى فإنها تفقأ العين وتكسر السنة لا تنكأ عدوة ولا تصيد صيدا. ده الحديث داول الشافعي يعني هز راسه. مضى ابن مسعود فجعل يرمي، جاءه قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترمي، والله لا أكلمك بعد اليوم أبدا. قال له والله شنو لا أكلمك شنو بعد السنة دي عجيبة. عبد الله المسعود رضي الله عنه عنده كلام عجيب. يا سلام يا أخي، جاءته فتوى، جاءه حي من العرب يسألونه يقولون له أسمع القصة عليك الله. والله قصة يا أخي، الصحابة دي ما بيتلحقوا والله، أي زول بيتطاول على الصحابة دي مجرم إجرام شديد، والله ده إجرام وضلال مبين. يا أخي تتطاول على أقوام قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما ساوى مد أحدهم ولا نصيفة. تطاولت على ناس أنت يا أخي، يعني حبك لهم يكفيك يا أخي، المرء يحشر مع من أحب تجي تعاديهم يا أخي، يا أخي دارين العداوة شوية، الدارين العداوة شوية أنت تعادي دي تملقي زود تعادي ولا شنو؟ كم ملقي سنة بوريك تعادي دي. تعال لي أوريك. فشوف الضلال الشديدة. عبد الله وسعود جاءوا حي من العرب في فتوى، الفتوى كالآتي: رجل عقد على امرأة ولم يبني بها ولم يلم بها ما دخل ثم مات، فجاءوا يسألونه ما الذي لها وما الذي عليها، فجعل يقول تعالوا غدا. قالوا تعالوا شنو؟ فلما جاءوا قالوا تعالوا غدا، بكرة ثاني جو قالوا تعالوا غدا، حتى أتموا شهرا. أتموا شنو؟ شهر. بعد شهر قالوا شوفوا بي ما وجدت في هذا نصا، وسأقول بالذي أعرفه. أولا لها مهر النساء لا وكث ولا شطط، لا ناجف ولا زائد، المهر ثبت. وتعتد تتحبس، وترث وكما شنو ترث. فقام معقل بن يسار وقال لقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالذي قضيت. شفت الكلام هذا قيل نفسه الرسول قاله إن مسعود لا يعلم به. ففرح عبد الله بن مسعود فرح بمثل ذلك لا يضاهيه إلا فرحه بالإسلام. قال بعد الإسلام ثاني أنا ما فرحت زي فرحي بالمسألة دي، أن يوافق اجتهاده اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تشوف الكلام ده كيف يا أخي؟ كانوا يحفظون السنة وكانوا يصونونها وكانوا يرجعون إليها، ونحن السنة بين أيدينا، فأين تعظيم النصوص وأين تعظيم الأدلة السنية؟ يقال للرجل أو للمرأة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم يصرون على ما هم عليه وعلى ما ألفوه من العادات والتقاليد. إذن كان من دفاعهم عنه صلى الله عليه وسلم أنهم يدافعون عنه، يدافعون عن سنته، ومن دفاعهم عنه الخوف على حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل والله يعصمك من الناس. قام النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة وهو يقول يا ليته، كان يخاف على نفسه، أحد أصحابي يحرسني فإذا به يسمع جنبه يقول من؟ قال هذا أنا سعد ابن أبي وقاص. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير ونام في أحسن حال. هذا من الدفاع عنه، يحرسونه ويقفون بجانبه. من الدفاع عنه الدفاع عنه بأرواحه، وخير شاهد على ذلك علي بن أبي طالب الذي بات على فراشه معرضا نفسه للموت والمخاطر. فعل ما صح، بات ولا ما بات رضي الله عنه؟ بات على فراشه وسلم، وبات بات على فراشه عليه الصلاة والسلام. يا أخي تبيت لك في فرش دول حيثلون؟ والله دي رجالة، بس والله رجالة وشجاعة وقوة قلب وشجاعة متماهية. والله انت عارف لما نام عمره 5 سنة، لما رقد في السرير عمره 5 سنة، تعرف كان تقريبا في 15 أو 16 من عمره، 16 سنة لحد يوم ينوم مع أمه في السرير. نحن شفعنا 16 سنة ينوم مع أمه في السرير لحد حسن. 16 سنة تقريبا ينام على فراش النبي عليه الصلاة والسلام مخاطرا بروحه. يا خلنا البيت كان جل يقول ما مغطي بالجنال، كان جل حبده بسيوفه قبل ما يرفع المسألة دي، لكن صلى الله عليه قال له فإنه لن يخلص إليك، ما بيديك عوجة. قال له أربط عوجة بيديك، ما فيه ما بيمسوك بيسوك. وفعلا قاعد يعاينه يعاينه لحد ما الشمس طلعت، قامه من محله أو جقه ومو دار يشوفه دمنه، لقوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي الهجرة أبو بكر الصديق يمشي أمامه ويمشي خلفه، يقول تحدثني نفسي أن العدو من أمامك فأتقدم، ثم تحدثني أنه قد يأتيك من الخلف فتأخر. كانوا يفدونه حتى بأرواحهم. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه الأنصاري وأبو دجانة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كلما أبو طلحة رمى بسهم أصلم يتطاول برأسه يريد أين يقع سهمه، يقول نحري دون نحرك يا رسول الله. نحري دون شنو؟ نحرك يا رسول الله. الشيء ده تعرف الصحابة ما هذا الكلام، كمان دم عديد دم. ونام أبو طلحة فوق النبي صلى الله عليه وسلم والسهام تقع عليه كأنها أشواك، ظهر كله من السهام. كويس، انظر هذا الكلام، لقد رأيت يد طلحة بن عبيد الله سلاء وقى بها رسول الله يوم أحد. رأي شنو؟ هكذا قال بكر الصديق، لقد رأيت يد طلحة شنو؟ اتسلت اليد اتسلت عديد، كان بيده السيف واقع وما عنده سيف بيده. رأي شنو؟ بيده. الصحابة بيده حصلوا منه. يا أخي ناس انهم واحد يقع تحت المكيفات يقول لك الصحابة، انت هذول الصحابة تعرف ما شنو؟ الدين ده عملت انت. والله العظيم رأيت يد طلحة سلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى سبحان الله قال لي قاتل طلحة بهذه اليد وهي مطرجة بالدماء، فلما اشتد عليه الألم قال حس حس على شنو؟ يعني أخ. قال أما وإنه لو لم يقلها لرفعته الملائكة إلى السماء والناس ينظرون. والله قال له لو ما قال حس والله الملائكة من كثرة ما معجبة به كان شالوا رفع فوق الناس كده. يخي دي الناس، انت عارف الصحابة مالون؟ الصحابة مقتنعين مقتنعين انه ده دين وده بودي الجنة وده رسول رب العالمين، ما عنده شك في الموضوع ده اصلا. عشان كده حتجي تعرف بقى شوية هذه المواقف كيف بتكون. لكن حتى بالارواح فدوه، نحري دون نحرك يا رسول الله وصدري دون صدرك. السهم يجي ماشي عليه يجي كانوا بين السهم وبين الصلب فيقع عليه، نحري دون نحرك. الصحابة دافعوا بالدماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دافعوا عنه كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري ربعي بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال كنا في غزوة ولعلها في تبوك في جيش العسرة، وهم في الطريق رجوع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته ورأيت الإعياء والتعب عليه، قال فركبت ناقتي ووازيت ناقته، قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد نام على ناقته، فلما أراد أن يسقط قال دنوت منه وأقمته. فتح لقاه ثاني مشي شوية وجنبه منتظره، قال فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسقط أو أراد أن يميل قال أقمته مسافة. في المرة الثالثة نظر إليه النبي وقال حفظك الله بما حفظت نبيه، حفظك الله كما حفظت نبيه. أنت قال النبي ده حد منه؟ ده نبي ربنا. هذا نبي الله حفظك الله، لأنه أنت حفظت نبيه. والله الصحابة دي اللي جوا حفظت، بس ربنا قال له قال لي خمشي جنبه ممكن تجول حاجة. وهكذا ما تركوا شيء في هذه بعض صور الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. من الدفاع عنه العظيم أنهم كانوا لا يتمنون مجرد أمنية أن يقولوا ذلك بألسنتهم لينجوا من الموت، لا يتصوروا مجرد تصور أن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد أن يقولوا أوذي ما بيقبلوا. ولذلك خبيب ابن عدي رضي الله عنه وزيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه لما أسروا قال لهم أبو سفيان هل ترضى أن تكون في مكانك بين أهلك ومحمد مكانك الآن؟ ما درست له وخاتل السيف، قال لي ترضى بس لو أنك قلت أتمنى أكون في أهلي سالما ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام مكاني أصدقنا صراحة. الكلمة دي قيمتها شنو؟ قيمتها شنو؟ روحه أزول ممكن يقولها تحت شنو؟ تحت الموت. ممكن لا ممكن يقول لهم بخشمه إلا من أكره وقلبه مطمئن بشنو؟ بالإيمان. ما في حاجة صح؟ أخي زول روحه إخواننا في أغلب من الروح يا أخي نحن الزول ولا روح ذاته. والله في ناس بيجدد دبسي غير رأيه ولا داي الروح ذاته ولا يدبوه ولا حاجة، بس يدب إسكراسي ب10,000. أقول لك أصوبت لك طوالي بس وريني أنت رمض شنو؟ الحمامة ولا الغزالة ولا العكاز؟ بس وريني بإسكراسي ب10,000 راشي أخي ذلك الخاتنك في محل الموت. قال والله ما أحب أن أكون في أهل آمنة ورسول الله يشاق بشوكة، خلي يكون محل هنا، ما أتمنى أكون مرتاح شوكة طيبة. نحن أجيب خلاص. أثرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد بلعاف. قال له والله شوخ الصيب أنا ما أرضى، خلي أكون يكون في محله هنا تسلو، والله ما أتمنى أكون أنا مرتاح وشوخ الصيب، خلي يكون معكم هنا. جاءت ده فلون الموضوع مرة واحدة ما أداهم فرده. ولذلك قال أبو سفيان هذا الكلام إنه ما رأيت رجلا يحبه أصحابه كما يحب أصحاب محمدا عليه الصلاة والسلام. كانوا من كثرة حبهم ودفاعهم يقدمونه على النفس كما ظهر على النفس. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده وماله والناس أجمعين. قال عمر لأنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء وهذا صدق إلا نفسي. قال لم تؤمن يا عمر، فبكى عمر وجاهد نفسه وجدال كلام. لما يقول كلام معناه قصده لأنت أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن يا شنو يا عمر؟ حتى أحب إليهم من أنفسهم. امرأة أصيب ولدها يوم أحد فتسأل، يقال لها قتل أبوك وقتل أخوك وقتل إكله، تقول كيف رسول الله؟ كيف رسول أرسلهم كيف؟ قال هو بخير. قالت كل أمر بعده يهون، أروني إليه. فجيء بها فوقفت قيل هذا هو، ففرحت ورجعت. أبوها وأهلها كلهم ماتوا، قالت ما مهم يا أخي. لكن والله إخواننا والله يعني الصحابة دي عشان كده أنا أقول بحديثنا عن الصحابة نصل إلى أمرين: أولا إلى عظم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما ينبغي أن تكون عليه الأمة، ثم معرفة قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين صدرت منهم هذه المواقف العظيمة وهذه المشاهد القوية الجليلة. يا سلام يا أخي، وده دايل له تربية، دايل تربية. شوف أنس بن نضر يوم أحد يسمع أن رسول الله قد قتل وقد فر بعض الناس، يقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء إلى المشركين، اللهم اغفر لهؤلاء، يقول المسلمين، يقول وضعوا السيوف ما لكم، يقولون مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ماذا تنتظرون، قوموا وموتوا على ما مات عليه، مش مات على الدين والتوحيد. وهو في الرمق الأخير، هو أو سعد بن الربيع أو غيره في الرمق الأخير، جاءه الأنصار يسقونه، قال قولوا لقومي من الأنصار، قولوا لقومي من الأنصار لا يخلصن إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. قل لهم انتوا فيكم ذول حي، ذول هي بشر رسول الله، شوف انها ذول في الموت، في الموت بيموت وهو ينازع الموت والسكرة وهو في الرمق الأخير، يوصي بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أشهد بأن الصحابة دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد بذلك. ثم القصة المشهورة، قصة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله تعالى عنها، لما أرسلت ولدها زيد حبيب ابن زيد ابن عمرو ابن كعب النجاري، ده ولدها جناها ولدته، كانت السابعة عشر من عمره، عمره كم؟ 17 سنة، 17 سنة يكون حتى في سنة كم؟ في الثانية ولا في أولى جامعة؟ والله أكلمك، أنا مشيت جامعة لقيت ناس سنة أولى بيلعبوا سكوكية في الجامعة، صغار لسه ما شبعوا من اللعب ذاته، بيلعبوا جوا الجامعة، رأي شنو؟ جوا الجامعة، ياخي عمره 17 سنة، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة بكتاب منه، ما مسيلمة قال له الرسول شنو؟ قال له قد أشركنا معك في الأمر، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ما أنكر له، قال له نحن ربنا دخلنا معك شرقنا معك، هو قال الموضوع ده دكان ولا حاجة بالشكل ده، هو مسيلمة قال الموضوع دكان، قال له دخلونا معك نحن، أشي خطة إسكانية ولا شو يتجاهل أشي ده دين، شوف كلام مسيلمة، قال له وشفنا معك في الأمر، لقريش نصف البر ولنا نصف البر، ولكن مضر قوم يعتدون. شوف النبوة بالله، قال له من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، الأرض لله يورثها ما يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، كلام ولا ما كلام؟ قال له شرقونا معك، قال له يا أخي تأسير تعرف ربنا أسير أسير أسير أسير بيشرقوا أسير حق ربنا كله. فقام مسيلمة لما جاءه حبيب بهذا الكتاب، على غير عادة حتى الكفار ما كانوا يقتلون السفراء والرسل، البجين خطاب ده بيرجعوا ما بزده مش، فأخذه وأسره وعلقه وجمع قومه بني حنيف من أهل اليمامة جميعا ينظرون إلى هذا المسلم الذي يؤمن بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام. لكن شافع لعب مسيلمة قدام الناس كلهم، جاء مسيلمة، مسيلمة يقول له يا حبيب أتشهد أني رسول الله؟ يقول له لا أسمعك، ذول معلقينه داريك فتلو، قال له ما سامعك كده ارفع صوتك، مسيلمة طبعا ذول مترفص يكورك، يقول له أتشهد أني يكورك، يقول له لا أسمعك، طبعا ذول ذي بيتغاز غير، يقول له يا حبيب أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول أشهد أن محمد رسول الله. بقى مسيلمة يقطعه، يقطع له يده اليمين ويده الشمال والدم ينزل، يقول له أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن مسيلمة الكذاب. لا من الدنيا دي كلها قطعوا، يا من قتلوا في النهاية بخنجر في قلبه بعد ما قطعوا حتى حتى، بعد ذلك شالوا ذهبوا به في مكتل في جفة ودل أمه، لما وضع أشلاء أمام أمه وجاء النساء يبكون انتهرتهم، قالت أتعزونني فيه ولمثل هذا أرضعته؟ يا أخي من يوم ما رضعته رضعته الجنزة، أتعزونني فيه ولمثل هذا أرضعته؟ لست له بأم إن لم يفعل به هذا. والله كان ما عملوا بكذا كان أنا أبرر منه. قالت يا أخي ذات النسوان قاطعات ورجال قاطعين وشفع قاطعين. أكلمك بجد ما في فرق أصلا في الصحابة دي كلهم قاطعين. الفرق فينا نحن. أكلمك بجد والله يا أخي ده كلام عادي. أقول أيها الأحبة الصحابة في دفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معذورون، لأنهم رأوا الخير والهدى والعلم والأدب والأخلاق والمكارم تمشي على الأرض. ومن رحمة الله بهم أنه اختصهم ليكونوا بالقرب من نبيه صلى الله عليه وسلم في كل الشدائد. كان علي بن أبي طالب يقول، شوف الصحابة عنده فهم كيف، قال للناس من أشجع الناس في عصره؟ قالوا أنت. وأصد ما عندنا فشت نحن. قال أشجع الناس بعد رسول الله أبو بكر. بعد رسول الله من؟ أي بكر. قالوا كيف؟ إخواننا حتى لو قلت لك أبو بكر صدق من أشجع الصحابة أنت صدق. بيقول الشجاعة دي فعلا أبو بكر عنده جانب أخرى. قال شوف علي. قالوا أنت. قال إنما أنا مبارز. أنا شنو؟ في المبارزة بقدر، لكني لست أشجع الناس. الشجاعة ما قال قتال، فرق بين الشجاعة والقتال. أنت ممكن تكون شجاع ولكن ما تقاتل. الشجاعة شجاعة الرأي والمواقف. الناس يذهلوا ويفقدوا صواب يحتاج وقت تجمعه. أنت تكون حاضر الذهن تماما عند المواقف الصعبة بالشجاعة. قالوا مات النبي صلى الله عليه وسلم، انهار الجميع. المنهار منه ها؟ أبو بكر وقف وخطب في الناس خطبة بالله اللي بيقدر يخطب كانه دي ما شجاعة بالله. قال لهم لقد رأيت أبا بكر في مكة وقد اجتمعت عليه قريش على النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بتلابيبه. قال ولا يستطيع أحد من شدة قريش أن يدنو منه ونحن ننظر بأعيننا. فقال جاء أبو بكر يدفعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم قال لهم إن مؤمن آل فرعون شجاع. لما قال في موسى أتقتلون رجلا لموسى عن موسى أتقتلون رجلا، قال ساعة من أبي بكر خير من آل فرعون، من مؤمن آل فرعون وأيامه وسنينه ساعة منه. فأصلا دافعوا عنه في مواقف عصيبة وفي لحظات حرجة. أنت لما تسمع هذه السير والتراجم والأخبار وتجتر هذه الذكريات تسمعها وأنت جالس في مسجد في غاية من الجمال والروعة والنجف والأنوار والميكروفونات والجو معتدل، ولو كان الجو غير معتدل لتضجر بعض الناس من الحرق. هم فعلوا هذا في أحلك الظروف وكانوا يتهمونهم بالكذب ويخالفون المجتمع ويخالفون الأمة ويخالفون التيار كله ويتكالب عليهم الأعداء ويتكالب عليهم الناس. ولذلك مواقفهم كانت في المواقف الحرجة. في صحيح مسلم أن حذيفة بن اليمان بن حشل رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل سمع رجل يقول من التابعين أما وإنا لو شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لدافعنا عنه ولما تركناه يمشي على الأرض بأرجله. قال له كده فليس عين له. قال له ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض أما إن أقواما شهدوا رسول الله وعادوه وكفروا به. في ناس شافوه بيقولوا ضده أنت أمكن تكون من ذاك أنت ما تحمل الله جعله في مسلم. قال ولقد شهدت معه في ليلة الأحزاب، الريح شديدة والظلام دامس والبرد قارس والناس جلوس ونحن في خوف شديد وجوع. أزول لما يكون خايف إخواننا شوف يتلم عليك الخوف والجوع والبرد أشياء صعب. فقال صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. في صحيح مسلم قال فلم يقم أحد. الموقف صعب ولا ما صعب؟ يا ربنا قال إذ زاغت الأبصار. دي أبصار من أنت جاي لك؟ أبصار ناس شجعان. دي أبصار الصحابة. إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. أنت جاي لك قلوب زي قلوبنا دي الرهيبة دي؟ دي قلوب ثابتة. بعد ربنا وصفها كده أنت كان لم تتصوره لأنك أنت قاعد ليه هنا حتى أنت لم تتصور الكلام ده. والله يوم الاثنين وما أزود لك هلك في الطيارة بتاعت الهليكوبتر والله ناس خافوا خوف. بس يوم اللي تساكت بلغت القلوب الحناجر. أنت شفت حاجة؟ بلغت القلوب الحناجر. 10,000 يا أخي حاطوا بالمدينة واليهود نقضوا العهد. يا أخي الموقف صعب. ثاني قال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. قال لم يقم أحد. ثاني قال لهم من يأتيني بخبر القوم يمشي في نص الناس زي في البرد ده احتمال موت احتمال جراجع يكون رفيقي في الجنة. قال فلم يقم أحد. قال فسماني. قال قم يا حذيفة. الموضوع خلاص تاني ما منه مفر. قال فقمت ولما لم أجد لما سماني لم أجد بدا اسميت أنا أقول شنو يعني أقول لا بقدر. قال فمشيت إلى القوم كأنما أمشي في حمام ماشي في الموت. قال ما ماشي في الوفاة ماشي في الموت. تخيل دول بقولك أنا ماشي في الموت. قال يا أخي تتكلم كيف؟ لكنه أوصاه قال لا تحدثن حدثا الوصية المعروفة. فبالتالي شوف الصحابة دافعوا وكان دفاعهم في أحلك الظروف. الرجل منهم يموت ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف وهو في الأسر يقول ذلك وهو في الغزو يقدم عنقه ونحره. وكم كثير من الصحابة كانوا يقولون فداك أمي وأبي ونفسي وروحي يا رسول الله. أرواحنا فداك هكذا كان يقولون له أرواحنا فداك. كانوا يدافعون عنه بكل شيء بالولد بالمال ما قصروا. الأموال دي يا أبو خدوا كل الأنفس جاهدوا بها. لم يألو أحدهم جهدا في أن يبذل كل ما يملك وكل ما عنده لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كانوا يقدمونه على الأب والزوج وعلى كل شيء. قصة بسيطة جدا. قصة الأعمى. أعمى في المدينة متزوج بامرأة وهو لا يدري أنها من المنافقات. كلما جلست تقول صاحبكم هذا الذي جوعنا. قال ظنه صاحبكم هذا الذي فعل. في مرة من المرات وكان بها حمل منه أكثرت في الحديث عن صلب فأخذ سيفه ووضع ذباب السيف في بطنها ثم اتكى على السيف حتى أنفذه من ظهرها ثم نزع السيف وذهب. أرسلم قام في المسجد وقال سألتكم بالله وبحقي عليكم من الذي قتل المرأة؟ فقام الأعمى قال هي زوجي وأنا قتلتها. قال وفيما قتلتها؟ قال كانت تسبك. فقال النبي دمها هدر. أهدر شنو؟ دمه راح. قتل مرته عشان فتحت خشمة الرسول صلى الله عليه وسلم. أعمى ناس أصلوا والله العظيم الصحابة دي فعلا يعني أخواننا دي أحسن اختيار العنوان دفاع الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول منع أباه أن يدخل الدار وأن يدخل المدينة. أأنت الذي تقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ قال أما علمت أن رسول الله أعز وأنت أذل؟ والله لا تدخل داري لا تدخل دارك هذه حتى يأذن لك رسول الله. وجاء وقال لرسول الله إن أردت قتله فلا تجعل قتله إلى غيري. أبوي ده كان منعت منه كلمني أنا بجيب لك راسه. أما وإني أخشى أن يقتله غيري فتثور عليه نفسي فأسأر لكافر فأقتل به مسلما. يا أخي الناس دي الناس واضحين ناس واضحين. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، طبعا يا إخواننا شوفوا، توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعدى المكارم وتنسب. الرسول مات عن كم؟ 9 نسوة. أعرف أنت، توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة وميمونة وصفية وجويرية مع سودة ثم زينب، ثم زينب دي كم؟ دي 6. وكذا رملة مع هند، هند بنت أبي أمية المعروفة بأم سلمة، مع هند أيضا وحفصة، 3 و6 نظمهن مهذب. ديركم 9. تعرفهم، تعرف نسوان الرسول تحفظهم أحسن لك من الثانين ديك. ما زي يحفظوا حاجات فارغة ساكت يعني، انت ما قادر تحفظ واحد لو سألك قال نسوان الرسول كم المات، تقول 9 عنده اللي الشاطر بعيد له 6 وبيجيب في الباب. تعرفهم وتحفظهم، انت لاقي يا اخي انت لاقي تحفظ الزيدات، انت تتشرف بهم كحجصهم تتشرف. فبالتالي اقول رملة بنت ابي سفيان ام حبيبة رضي الله عنها طوت الفراش عن ابيها. يا اخي قلت له انت مشرك نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه المرأة من الأنصار كما في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم التي تزوجت جليبيب، القصة معروفة. لكن الذي غير معروف أن القصة في صحيح مسلم وأن البنت أبت أن ردت على أبيها وعلى أمها، قالت أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخشى أن ينذر الله فيكم قرآنا. قالت رضيت به. ولما خرج للجهاد واستشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لها بدعوة، لما وافقت به قال شنو في صحيح مسلم، المرأة التي تزوجت جليبيب بعد ما زوجته قلت أنا رضيت، عارف قال لها والله لقتها، قال أسأل الله أن يصب لك الخير صبا وأن لا يجعل عيشك كدا. لقتها ولا ما لقتها؟ لقتها ولا ما لقتها؟ قال لها أسأل الله أن يصب لك شنو الخير صبا وأن لا يجعل عيشك كدا. حتى بعد أن قتل جليبيب لم ينضب بيتها من طعام أو شراب أو ضيوف أبدا حتى لقيت ربها. دير ناس قاطعين. أختم أقول قل إن خير الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد صلى الله عليه وسلم، بدمي ونفسي ذلك الرجلان، وهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره، وهما له صهران، بنتاهما أسمى صحابة أحمد صلى الله عليه وسلم، لله در الأصل والبنتان، وهما وزيراه اللذان هما هما بفضائل الأعمال مستبقان، وهما لأحمد ناظراه وسمعه، وبقربه في القبر مضطجعان، كانا على الإسلام أشفق أهله، وهما لدين محمد جبلان، أصفاهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان، أثناهما أقواهما أثناهما أخشاهما في السر والإعلان، صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة، والنبي اثنان، أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان، وأبو المطهرة التي قد جاءنا تنزيهها في النور والفرقان، أكرم بعائشة الرضا من حرة ذكر مطهرة الإزار حصان، أوليس والدها يصافي بعلها